الذهب بالشيكات المصدقة من البنك، وهل هو يدا بيد، لا سيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب، فيصعب ويشق عليهم أن ينقدوها ورقا؟ نعم، والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر، لأنه ظاهر أنه لا يجوز، وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث منذ سنين سبب لإفلاس كثيرين من الناس، لأنه اشترى ثم باع، واللي اشترى باع، وهكذا اجت ضربت الشاري الأخير مثلا فأفلس. فلا بد من أن يكون يدا بيد ونقل البضاعة كما هو معروف في السنة. بس صلى الله عليه، في صورة يستعملونها أهل الذهب وهو أو غيرهم، أن الشيك هذا المشتري يأخذ هذا الشيك ويذهب به إلى البنك، والبنك يوقعون له في الشيك على أن له رصيد. ها؟ أي نعم. ثم إذا أعطاه للبنك، يعني ما يكون هذا الشيك بمنزلة الدينار الذي تنقده، لأن البنك ضامن بأن يسلمك يعني على مضمون هذا الشيك الذي قد وقع عليه. أي أولا، نفس لو رجعنا إلى نفس التعامل مع البنك، هل هو شرعي؟ هل إيداع المال كرصيد كما يقول صاحبنا، بحيث أنه يستطيع أن يشتري بهذه الطريقة، هل هي طريقة مشروعة؟ طبعا جواب لا، أليس كذلك؟ ما تصورتها أنا، لأن قصدك إيداع المشتري نقوده يعني في البنك على صورة إن شاء الله شرعية. وكيف تكون شرعية؟ بأي صورة؟ ما أدري، يعني يقولون أن بنك الراجحي الموجود عندنا في السعودية. معليش لا تغرك الأسماء، نحن الآن لا هو على نحن فكرة. نريد أن نعرف الصورة حتى نستفيدها، لأنه في عندنا بنك إسلامي كمان. نعم. يعني بنك إسلامي اسم ساطع أكثر من الراجحي. نعم. لكن نحن بهمنا الصورة. نعم. كيف يمكن ذلك؟ الصورة يعني أنا في الحقيقة من مجرد ما ينقل لي، ولا حقيقة ما باشرت هذا الحمد بنفسي لله. الحمد لله، يعني ومن الأسماء لا تجد. طيب إذا نحن نريد أن نحملها على أنه إيداع مشروع، ما أتصور هذا موجودا. كل ما يودع في البنك يتصرف فيه البنك تصرفا غير مشروع. فيأتي هنا الحديث الذي أسمعناه السائل آنفا، وآكل الربا وموكله، فكل من يودع ماله في البنك بدعوى أنا لا أخذ ربا، وهم يسمونها بغير اسمها، يقول لا أخذ فائدة. إذا صدق أنه لا يأخذ فائدة لكنه يطعم فائدة فلا يجوز. إذا يعني أنا لا أتصور إيداع مال في البنك والبنك ربوي أنه إيداع مشروع مهما قدمت وغيرت الصورة. على كل حال ليس هنا نخف في الجواب، لكن أنا أقول رقم واحد، هذا الجواب الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد. وهب أن الأمر كما قيل لك أنه إيداع مشروع. طيب هل استلم البضاعة؟ من؟ الذي المشتري. المشتري أي على أنه يعطيه الشيك ويستلم الذهب. وين؟ في المحل نفسه. في نفس المحل. إيه؟ طيب الشيك قيمته متى يستلمها صاحب الذهب؟ له أن يتصل بالبنك، ها؟ ها ويحولها باسمه. بس اليوم قول ايه، وله ان يذهب بنفسه، يعني يذهب يعني في الحال يذهب الى البنك ويحولها باسمه. طيب اذا ذهب في الحال ايه الصورة ايه جازت، لكن إذا ما ذهب في الحال نعم تبقى القضية مشكلة، وبيكون في إشكال ثاني غير الإشكال الأول، لأنه هدول بيتعاملوا في البنك بيقول للبنك مثلا فيما أظن يعني، ولا أنا مثلك لا أدري يعني، ولا الحمد لله بوليت في مثل هذه البلوى العامة، البائع الذهب راح يقول له سجل القيمة على حسابي، أليس كذلك؟ سجل القيمة. قيمة الذهب اللي اشتراه الشاري حطها في جاري الحساب نعم في البنك يعني. نعم نعم هاي التاجر بيجاوب لأنه يعني حول شغلته. نعم حول من حساب فلان إلى حسابي، هذا هو، فخرجت من حساب هذا إلى حساب التاجر اللي باع البضاعة. أي نعم، يعني أنا مثلا أبيعك بضاعة، تقول لي خذ هاي الشيك، انا بودي شيك الان على البنك، فبنتقل من حسابك الى حسابي. طيب بس بدل ما اكون استلمت انا مصرياتي يعني، كيف استلمت انا فلوسي يعني الشيخ الى غاية ثانية بس بطريقة البنك. ايه نعم اي نعم، لكن يعني حضوره بنفسه بحل الاشكال. هو التليفون، التليفون ما استلم، تمشيش على التليفون اصلا يعني، ما بتمشي الا لما يودي الشيك، تمشيش على التليفون يا دغري. طبعا تمشيش على التليفون، لا يمكن تمشي. لا يا شيخ، الشيك المصدق هذا يعني بيعتبروه شيخ مثلا التجار الكبار، لانه في مبالغ ضخمه بيشتروها مثلا بعض التجار، انه هذا الشيك خلص باعتبار انه اذا كان وقعته لفلان من الناس صار له هذا مباشره، ما بيرجع. احيانا بيكون رصيد غير كامل، لكن بيكون هذا مصدق يعني كامل رصيدك، وما بيستطيع شيخ يسحب اي مبلغ من هذاك الحساب اللي مرصد للتاجر اللي اشتراه الا انه هذا الشك يكون خارج. حتى ايش شيخنا، ما يحتال هذا التاجر انه يشتري من فلان بشكل مصدق ويروح يسحب الفلوس. اي نعم اي نعم، فتتم وهذا بيصير بصير شيخنا، بس بطريقه مساعده مين شيخنا؟ نفس الموظفين البنوك. بكون لهم نسب وكذا، تشوف انا بنك في الزرقاء الكويتي ايه. طيب.